بروحي فتاة بالعفاف تجملت، وفي خدها حب من المسك قد نبت، وقد ضاع عقلي وقد ضاع رشدي مذ أقبلت. ولما طالبت الوصل منها تمنعت، ولما طلبت الوصل منها تمنعت. See you.